ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطيباء قليلا لا يكثر، لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور، فإن المعدة خالية، فإذا أكثرت فهذا يضرك. أعطها شيئا فشيئا، قلل عند الفطور. ولهذا ليس من الصدق أن الإنسان إذا أفطر على طول يتعشى كما يفعل بعض الناس، بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل لأنها خالية. فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رقيبات، فإن لم تكن فعلى ثميرات، فإن لم تكن حسوات أو حسيات من ماء. هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب ثم التمر ثم الماء. والرطب الآن والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف، فالناس يدخرون الرطب الآن بالثلاجات ويبقى مدة، فإذا وجدت رطب أو تمر كنيس فالأفضل أن تفطر على الرطب، فإن لم يكن عندك شيء فالتمر، فإن لم يكن عندك تمر فالماء. فإن قال ليس عندي تمر رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء، أيهما أفطر عليه؟ أفطر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال إنه طهور يطهر المعدة والكبد، فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء. وإنما قدم التمر والرطب لأنه أنفع للبدن من الماء، لأنه حلوى وغذاء وقوت. وقد قال أهل الطب إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى، وأنها تسري إلى العروق فورا، وهذا من حكمة الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي أن تفطر عليه تمر رطب، فإن لم تجد فتمر، فإن لم تجد فماء، فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب، فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء. فقال بعض العوام أمصص أصبع، وهذا غلط. إذا لم تجد فتكفي النية بالقلب، وإذا عثرت على مأكول أو مشروب على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل. أما مصفى الأصبع فليس له أصل. وتحذلق عامي قال ادخل في ثوبك ثم امصص الريق، يعني كأنه يجعله مثل الماء، وهذا أيضا غلط. كل هذا ليس بمشروع، ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب، وإلا فانتظر حتى يسر الله وانوذ قلبك.